باسمه الحاكم على ما كان وما يكون. إن أول ما كتب الله على العباد عرفان مشرق وحيه ومطلع أمره الذي كان مقام نفسه في عالم الأمر والخلق. من فاز به قد فاز بكل الخير، والذي منع إنه من أهل الضلال ولو يأتي بكل الأعمال، إذا فزتم بهذا المقام الأسنى والأفق الأعلى. ينبغي لكل نفس أن يتبع ما أمر به من لدى المقصود، لأنهما معا لا يقبل أحدهما دون الآخر. هذا ما حكم به مطلع الإلهام.